الواقع أن الأمن، هناك أمن على النفس، وليس كل بلد ما فيها حروب يعني فيها أمن، بل كثير. يعني شوف دول أمريكا اللاتينية وما تفعل بها عصابات المخدرات. أنت عندك خبر أن كولومبيا فيها 6 ملايين لاجئ داخلي بسبب حروب بين الحكومة والمعارضة. الحرب هذه عمرها 50 سنة. أيضا دول كوستاريكا غيرها غيرها، وحتى كثير دول اللي خاضعة للعصابات وإلى آخره. لكن الأمن متعدد من عدة جوانب، منه أمن على النفس، وهذا ليس دائما. طيب، وهناك أمن على العرض، انتبه، أمن على العرض يا أخوة. إذا فرطنا بشرع الله تبارك وتعالى يحصل بنا ما يحصل في الحروب. فالنفس ممكن تغتال بجرعة زائدة، أو تغتال بجريمة شرف، أو تغتال بأمور كثيرة جدا، أو ممكن حتى أنت نفسك تغتال نفسك. أنت ما تأمن نفسك على نفسك، تنتحر من الضيق. وقد ولا تأمن على ولدك من بلاء من هذا. والعرض أيضا، يعني في الحروب مثلا ينتزع انتزاعا، وفي كثير من الأحوال التائهة يؤخذ منك، ينتزع شيئا فشيئا، يوضع في رأس الفتاة، يبدأ يضخ في رأسها مواد سيئة وغير ذلك، ثم بعد ذلك تستل منك استلالة. ثم الأمن على المال، والأمن على المال في حال الربا، وفي حال الضرائب الظالمة، وفي حال هذا، يعني لا يمكن أن يؤمن. وأعظم من هذا الأمن على الدين. طيب، ممكن إنسان يقول، يعني هل عندك من أمثلة؟ أنا لن أضرب أمثلة قديمة، هذه الأيام أصوات تتكلم الدولة العثمانية. علما تلك أمة قد خلت، يعني كثرة الكلام، لكن تصحيح لمعلومة بسيطة ونأتي في الحديث. الشريف حسين اللي قاد الثورة العربية رجل صوفي معروف أنه صوفي، وكان معادي لما يسمونه الدعوة الوهابية اللي نعتبرها نحن السلفية. لكنه واقعا دائما يتحدث عنه باختزالية شديدة، والرجل يعني حتى أن وقع عليه نوع من الظلم. يعني وأنا أشوف رجل توجهه معروف، يعني هذا إن شاء الله يكون أنصاف. هناك رحالة لبناني اسمه أمين الريحاني، لبناني نصراني لكن متعصب للعروبة، فعمل كتاب اسمه ملوك العرب. التقى بحسين، والتقى بعبد العزيز، والتقى بشريف اليمن، والتقى وجمع عمل كتابا. فذكر عدة معلومات عن الشريف. أيامها كان نصف البلد عنده ونصف عند عبد العزيز. من أهمها أن الشريف ذكر له إشكاليتهم مع الحكومة التركية، حكومة الاتحاد الترقي، فذكر عدة ما أخذ عليهم متعلقة بالشرع. يعني هو رجل صوفي أصلا، أنهم منعوا، يعني أنهم أصدروا أوامر في النساء سيئة، أنهم أذنوا للجنود بالإفطار في نهار رمضان، وأنهم ألغوا الشريعة. أراه أمورا، قال يعني طيب أنا أروح للبريطانيين وأخليهم، والبريطانيين ضحكوا عليه، كتبوا له عهدا أنه خليك ملك وشيل هؤلاء. يعني حتى حاربوا العربية، حكومة الاتحاد الترقي، حكومة الترقي في أول معركة مع الحلفاء، هناك معركة مع الحلفاء، هزموا الحلفاء، سحقوا الحلفاء، كل البريطانيين ماتوا على أسوار اسطنبول، فعلا سحقوهم جدا. بعد هذا النصر، حكومة الاتحاد والترقي كيف شكرت نعمة الله تبارك وتعالى؟ كيف شكرت نعمة الله؟ أمرت بالسفور للنساء أول شيء. حتى أنتم تعرفون كيف كانت نهاية الحكاية. طبعا تصرف الشريف كان فيه غلط انه وثق بريطانيين وغير ذلك، ولكن الصورة الكاريكاتيرية والاختزالية لما حدث غير صحيح، يعني نوع الى حد كبير جدا. الشاهد وثم بعد ذلك هناك تيه تغريبي أصلا كان قبل سقوط الدولة العثمانية، يعني لدرجة أن الشريف كان يمنع بعض أهل جدة أن يذهب لمصر، يقول هذه بلد ضايعة، هذه بلد خلاص تغربت تفرنجت، وإحنا نخاف على ديننا من هؤلاء. هو رجل هذا لم يكن وهابيا كما يقولون، لا هذا كان صوفي، كان صوفيا، ولكن الله المستعان. الشاهد هذا نموذج على شيء رأيناه قريبا،